السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستكمل ما بدأناه في كتاب الفقه الميسر، ووقفنا عند كتاب الصيام، ويشتمل على 5 أبواب. الباب الأول في مقدمات الصيام وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف الصيام وبيان أركانه. تعريف الصيام في اللغة هو الإمساك عن الشيء، وفي الشرع الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات مع النية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذا التعريف شرعا ولغة. صام أمسك، لهذا في اللغة. أما في الشرع هو الإمساك عن المفطرات، أكل والشرب وسائر المفطرات. سائر المفطرات دي بقى هيشرح لنا بالتفصيل إيه هي، مع وجود نية طبعا من الليل في الفرض، ونية في النفل في النهار، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وده إن شاء الله هيجي شرحه بالتفصيل. أركان الصيام، من خلال تعريف الصيام في الاصطلاح يتضح أن له ركنين أساسيين، هما الإمساك عن المفطرات. المفطرات بتنطق مفطرات مش مفطرات، مفطرات جمع مفطرة، يعني واحدة أفطرت يعني، إنما مفطرات جمع مفطر، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ودليل ذلك قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الشاهد في الآية إيه؟ وكلوا واشربوا حتى، يعني كلوا واشربوا من الليل، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني طلوع الفجر الصادق، ثم أتموا الصيام إلى الليل، يعني إلى غروب الشمس. والمراد بالخيط الأبيض والأسود هو بياض النهار وسواد الليل. الثاني النية، ده الركن الثاني في الصيام، لازم يكون في نية من الليل في الفرض وفي النفل من النهار. بأن يقصد الصائم بهذا الإمساك عن المفطرات عبادة الله، فبالنية تتميز الأعمال المقصودة للعبادة عن غيرها من الأعمال. يعني يقصد يعني أن النية ديت واحد ممكن يقوم أم الصبح ما فطرش، عامل مثلا دايت ومثلا متبع نظام اللي هو الصيام المتقطع، فبيبدأ ما يأكلش ولا يشرب، ممكن يشرب حاجات في الصيام المتقطع بس فرضنا ما أكلش ولا شرب لغاية المغرب، هذا لا يحسب له نية ولا يحسب له صيام من أجل النية، لا يحسب له أجر يعني. أما النية لابد فيها أن تسبق هذا العمل، مدام حيصوم يبقى نية الصيام. ممكن يجمع بين الاثنين، الصيام بهذه الطريقة وانخفاض الوزن. وبالنية تتميز العبادة بعضها عن بعض، فيقصد الصائم بهذا الصوم إما صيام رمضان أو غيره من أنواع الصيام. وذلك ودليل هذا الركن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. المسألة الثانية حكم صيام رمضان. فرض الله عز وجل صيام شهر رمضان وجعله أحد أركان الإسلام 5. بالمناسبة الصيام المسلمين من الإعجاز العلمي ما أثبته الأطباء. ممكن حد لو حد عايز يطلع على أمر زي كده ممكن يدخل في هيئة الإعجاز العلمي، فوائد الصيام والإعجاز فيه طبيا، فده إن شاء الله ممكن يستفيد عشان الوقت يعني. وذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. استفدنا من الآية طبعا أن الصيام موجود على جميع الأمم منذ آدم إلى قيام الساعة. الصيام عبادة، ركن من أركان العبادات. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فضل للمسلمين أن جعل الله عز وجل نزول هذا الإعجاز العظيم هو القرآن في شهر الإعجاز العظيم اللي هو رمضان، فنزل في شهر أفضل العبادات فيه هو الصيام، وأفضل العبادات فيه هو قراءة القرآن. وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، من استطاع إليه سبيلا. وروى طلحة ابن عبيد الله أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام. قال: شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. برضو استفدنا من الحديث أن شهر رمضان واجب فرض صيامه، إلا يعني لو أن الإنسان أراد أن هو يتنفل يكون في غير رمضان. أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان وأنه أحد الأركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة، وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام، فثبت بذلك فرضية الصوم بالكتاب والسنة والإجماع، وأجمع المسلمين على كفر من أنكره. أقسام الصوم: الصيام قسمه واجب ونفل، والواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صوم رمضان وصوم الكفارات وصوم النذور. صوم رمضان أو قضاؤه، لو أخت عندها قضاء برضو ده فرض عليها. صوم الكفارات، كفارة قتل الخطأ صيام شهرين متتابعين، كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين، كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام لمن لم يجد إطعام 10 مساكين. والكلام هنا ينحصر في صوم رمضان وفي التطوع، أما بقية الأقسام اللي هي الكفارات والنذور فلها مواضع أخرى. فضل صيام شهر رمضان والحكمة من مشروعيته. فضله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تجتمع في رمضان فضيلتين: صيام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا تصديقا بأن الله عز وجل فرضه عليه، احتسابا صبرا لهذا الأجر، والصبر معناه الالتزام بجميع أوامر الطاعة في الصوم. يعني من فعل معاصي في رمضان هذا ليس محتسب، فإنه لم يصبر على الصوم. من أطلق بصره، من فعل محرمات تنافي الصوم، فهذا ينافي قوله كلمة احتسابا. وكذلك من قام ليلة القدر إيمانا بها وتصديقا بها واحتسابا صبرا عليها كل ليلة، لو فوت ليلة واحدة يبقى ما دخلش في الحديث. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، أنا أقصد من ترك ليلة واحدة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا، يبقى كده ما دخلش في الحديث. أما من أدرك ليلة القدر فيدخل في هذا الحديث. وعنه صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهذا بعض ما ورد في فضل شهر رمضان، وفضائله كثيرة في كتب مخصوصة عن فضل رمضان. الحكمة: شرع الله الصوم لحكم عديدة، منها تزكية النفس وتطهيرها. تزكية النفس ليه بقى؟ احنا قلنا قبل كده ان اركان الاسلام الخمسة جاءت فرض على المسلمين وتزكي انفسهم. يعني الزكاة مثلا تنقي الانسان من الشح والبخل وبذل المال للمجتمع، الصوم تنقي الانسان من مقاومة الشهوة وانه يستطيع ان يتحكم في نفسه. لو ان المسلم فعل ذلك يستطيع انه يتخلص من المعاصي بسهولة، ان هو يصوم صياما كما امره الله عز وجل. ففيها تزكية للنفس وتطهيرها لكفارة وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة. الصوم يحسن الخلق، مش يخلي الواحد خلقه ضيق ويشتم، لا، يبقى هو كده بيصوم غلط. إنما الصوم يحسن الخلق، ينقي النفس، يطهرها، يعليها. كل واحد لما بيصوم يوم، اليوم اللي بعده بيبقى أحسن من اللي قبله. لو ما كانش كده يبقى في مشكلة في الصيام، لأن الصوم يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان. فضل الصوم يضيق مجاري الشيطان، يعني يقلل المعاصي. وفي الصوم تزهيد في الدنيا وشهواتها، وترغيب في الآخرة ونعيمها. والصوم يبعث على العطف على المساكين والشعور بالآلام، لأن الصائم يذوق ألم الجوع والعطش. كل من ذاق بلاء فالله عز وجل يجعل في قلبه رحمة. يعني مثلا لو واحد ظلم، ربنا يجعل في قلبه رحمة على المظلوم. كل ما يجد واحد مظلوم يقول والله الله يكون في عونه، انا كنت كده، الله يكون في عونه. كذلك الله عز وجل يبتلي الناس بالجوع والعطش في نهار رمضان، فعندما يجد واحد جائع يقول الله يكون في عونه انا مجرب. فهذا الامر يبعث الرحمة ويبعث في قلب المسلم الشفقة، الى غير ذلك من الحكم البليغة والفوائد العديدة. شروط وجوب الصوم، نخش بقى في المسائل الفقهية. أول شرط: الإسلام، فلا يجب ولا يصح الصيام من الكافر، لأن الصيام عبادة والعبادة لا تصح من الكافر، فإذا أسلم لا يلزم بقضاء مفاته، لو واحد كافر وقال انا عايز اصوم زيكم يصوم زي ما هو عايز بس ملوش اجر، صومه غير صحيح. تاني حاجه البلوغ، يعني شرط قبول الاعمال هو الاسلام، فلا يجب الصيام على من لم يبلغ حد التكليف. عيل صغير عنده 5 سنين 4 سنين. قال رفع القلم عن 3، رفع القلم عن 3، فذكر منهم الصبي حتى يحتلم، ولكنه يصح الصيام من غير البالغ لو صام إذا كان مميز. لو طفل عنده 7 سنوات وهذا الطفل صام له أجر، وده من فضائل الشريعة، إنما لو قبل كده ليس له أجر. وينبغي لولي أمر أن يأمره بالصيام ليعتاده ويألفه. طب مسألة تربوية بقى، أن الأب يأمره بالصوم في 7 سنين يقدر يستحمل، خصوصا في فترات الشتاء يقدر الطفل 7 سنين يستحمل الصيام، يسخره كويس ما قدرش جاع تعب عيط كده ممكن نلهيه بشيء لغاية ما المغرب يدن، طالما هو مش هيتأثر طبيا بشيء، مش هيضعف مثلا، إنما نحمله المسؤولية ونقويه. العقل، فلا يجب الصيام على المجنون والمعتوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 فذكر منه المجنون حتى يفيق. واحد بيجي له نوبات في رمضان، الجنون او شيء او غيبوبه او كده، ملوش صيام، بس الغيبوبه اللي هي من اول الفجر لغايه المغرب. الصحه، فمن كان مريضا لا يطيق الصيام لم يجب عليه، وان صام صح صيامه. قال تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر، فان زال المرض وجب عليه قضاء ما افطره من ايام. المريض قسمين، قسم يرجى برؤه ولا يرجى برؤه، قسم اللي يرجى برؤه يقضي عندما يزول العذر، الذي لا يرجى برؤه يفدي عن كل يوم مسكين. 5 شرط من شروط صحة الصوم الإقامة، فلا يجب الصوم على مسافر. لا يجب حاجة ولا يصح حاجة، يعني شروط نوعين، شروط صحة وشروط وجوب. شروط الصحة معناها أنه لو مش موجود مش هيصح، زي التمييز مثلا، طفل عنده 5 سنين صام هنقوله مش هيصح أصلا، إنما واحد مسافر وصام هيصح؟ فهو بيقول لا يجب عليه ولكنه يصح. قال تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فلو صام المسافر صح ويجب عليه القضاء. 6 الخلو من الحيض والنفاس، ده برضو شرط صحة، يعني لو إن الحائض صامت لا يصح صومها. فالحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام بل يحرم عليهما، لأن ده استهزاء. حائض ما ينفعش إنها تصوم، تأكل أي حاجة، تشرب كوباية ماء حتى. قال صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، فذلك من نقصان دينها ويجب القضاء عليهما. قالت عائشة كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ده الحديث ده في مسلم، حديث صحيح ما ينفعش إن إحنا نشكك فيه. المسألة 6 ثبوت دخول شهر رمضان وانقضاء. إزاي بقى نعرف إن رمضان دخل؟ يثبت دخول شهر رمضان برؤية الهلال بنفسه أو بشهادة غيره على رؤيته، سواء بقى في شهادة أو إخبار أو هو شافه بنفسه. إذا شهد مسلم عدل برؤية هلال رمضان ثبت بهذه الشهادة دخول شهر رمضان. قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا. وحديث ابن عمر أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم برؤية رمضان فصامه وأمر الناس بصيامه، دي رؤية الهلال. طبعا ما ينفعش نعتمد على الحسابات الفلكية فقط، الحساب الفلكية معين على الرؤية، إنما ما ينفعش في دول ما بتشوفش أصلا زي تركيا ما بتشوفش الهلال أساسا، بتعمل إيه؟ حساب الفلكي هو اللي يمشي، ما يوش رؤية، ده مخالف للسنة. إنما السنة الرؤية. عندنا في مصر الحمد لله 7 مراصد بيرصدوا الهلال في آخر ليلة من شعبان 29 ليلة 30، بيشوفوا هل ثبت ولا لا في الـ7 مراصد على مستوى الجمهورية. رصد في مكان من الأمكنة بيثبت الصيام على جميع أهل البلد مصر كلها. فإن لم يرى الهلال أو لم يشهد مسلم عدل برؤيته، ما شافوش في 7 مراصد دولت الهلال، وجب إكمال عدة شعبان 30 يوما، ولا يثبت دخول الشهر بغير هذين الأمرين، رؤية الهلال وإتمام شعبان 30 يوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته في شوال، فإن غبي عليكم، غبي عليكم يعني لم نراه، غم في غيماه في سحابة، فأكملوا عدة شعبان 30، سواء بقى في سحابات أو ما شفناهوش والجو صافي، ويثبت انقضاء رمضان برؤية هلال شهر شوال بشهادة مسلمين عادلين. يعني دخول شهر رمضان بمسلم واحد، دخول شهر شوال بمسلمين. يعني معنى كده ان هل في المراصد الفلكية لازم مرصدين من السبعة يشوفوا هلال شوال عشان يثبت؟ لا، يكفي واحد برضه. ليه؟ لان المرصد في كذا شاهد، في كذا احنا بقى نقول ايه بقى لو المرصد ده في لجنة قاعدة واللجنة دي ما حدش شافها غير واحد والاثنين التانيين مش شايفين، يقولوا شوف في الكاميرا كده ومش شايف، وواحد شايف قايل انا شايفه، ففي الحاله ديت هنصوم بيه رمضان. طبعا ده نادر يحصل يعني ما دام ظهر في الكاميرا، اصل المرصد ده بيبقى تلسكوب فلكي موصل بشاشه، والشاشه ديت بيقعد عليها لجنه شرعيه بيشوفوا الهلال، اول ما يثبت رؤيه الهلال فيها يثبتوا بتوقيعاتهم ان هم راوه، ويبعتوا كل ده للايه لحلوان، وحلوان تثبت الرؤيه او تنفيها، ويظهر ذلك ببيان رسمي من دار الافتاء، ويثبت انقضاء رمضان برؤية هلال شهر شوال بشهادة مسلمين عدلين، فإن لم يشهد مسلمان عدلان برؤية الهلال وجب إكمال عدة رمضان 30 يوما. نفس الكلام في شوال، لو ما شفناش الشهر الهلال نكمل الشهر 30 يوم. وقت النية في الصوم وحكمه: يجب على الصائم أن ينوي الصيام وهي ركن من أركانه كما مضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وينويها من الليل في الصيام الواجب كصوم رمضان والكفارة وقضاء النذر، ده لازم ينوي من الليل في الصيام الواجب في رمضان. لا، النية بقى من الليل سحور ده نية، صلاة التراويح نية، يعني أي عمل يدل على وجود صيام تاني يوم ده نية بالنسبة لرمضان. أما الكفارة واحد عليها كفارة صيام 3 أيام ومعاش فلوس تطعم وعايزه تقول بكره كفار، لازم تنوي من، ما ينفعش تقوم الصبح تقول ده من الكفارات اللي عليا، او النذر او القضاء، ده اشهر حاجه، ما ينفعش تقوم الصبح تقول انا ده من اللي عليا من القضاء اللي عليا، لازم تنوي قبل الفجر ان ده من القضاء اللي عليا، ولو قبل الفجر بدقيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. كلام واضح في الحديث صريح، حديث اخرجه الترمذي وصححه الالباني. فمن نوى صوما في النهار ولم يطعم شيئا لم يجزئه الا في صيام طعام. فرضنا واحد بقى قام الصبح انشغل وراح الشغل ومش عارف وما اكلش خالص، فقال انا هكمل صيام، يجوز في التطوع وياخد اجر ساعات اللي وصلها، فيجوز بنيه من النهار اذا لم يطعم شيئا من اكل او شرب. حديث عائشه رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. فقال: اني صائم، او فاني اذا صائم، اما صيام الواجب فلا ينعقد بنيه من النهار ولا بد من نية، من نية الليل يعني قبل الفجر، وتكفي نية واحدة في بداية رمضان لجميع الشهر، ويستحب تجديدها في كل يوم. قلنا رمضان أصلا بيبقى الناس كل يوم بتتصحر وبتصلي التراويح، فده لوحده نية. الأعذار المبيحة للفطر ومفطرات الصائم وفيه مسائل. هنا بقى نخش بقى في المفطرات بتاعة الصائم وفيها بعض المسائل المهمة. الأعذار المبيحة للفطر الأول، الأول المرض والكبر، فيجوز للمريض الذي يرجى برؤه الفطر، ده أول واحد يعذر في ترك الصيام إنه يرجى برؤه، فإذا برئ وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها. قال تعالى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. كده المريض الذي يرجى برؤه، واحدة حامل جيد هتنزل الحمل في يوم من الأيام هتنجب، واحد مريض عنده سخونية، عنده مرض، طبيب منعه من الصيام، كل ده يقضي يوم مكانه. امتى بقى ما يقضيش وعليه فدية؟ لو ان الطبيب قال له ما تصومش تاني، انت مريض مرض مزمن، واحد عنده ضمور في الكلية فيقول له ما تصومش، الصيام عنده سكر بنسبة كبيرة يعني، فيقول له ما تصومش. والمرض الذي يرخص معه في الفطر هو المرض الذي يشق على المريض الصيام بسببه. اما المريض الذي لا يرجى برؤه أو العاجز عن الصيام عجزا مستمرا كالكبير، واحد شيخ كبير في السن، فإنه يفطر ولا يجب عليه قضاء، وإنما تلزمه فدية بأن يطعم عن كل يوم مسكين، لأن الله عز وجل جعل الإطعام معادلا للصيام حين كان التخيير بينهما في أول ما فرض الصيام، فتعين أن يكون بدلا عنه عند العذر. يقول البخاري: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا، أنا سمعت وعنده 120 سنة كان بيصوم قبل ما يموت بسنتين كان بيطعم. وقال ابن عباس في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فليطعم مكان كل يوم مسكينة. فيطعم العاجز عن الصيام عاجزا لا يرجى زواله بمرض كان أو كبر عن كل يوم مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو رز ونحوها من قوت البلد، ومقدار الصاع كيلوان وربع تقريبا، نصف صاع يعني كيلو وتمن، فيكون الإطعام عن كل يوم كيلو ومائة وخمسة وعشرين جرام تقريبا، يعني بر اللي هو القمح أو رز، نصف صاع رز يعني حوالي كيلو ونص. أو يطعم مسكين، يجيب مسكين وطعمه يدي يعمل وجبة، يعني كل يوم وهو بيحضر الأكل يحضر وجبة مسكين، ده تجزئه. إنما ما ينفعش يجزئه مثلا إن هو يطعم قبل رمضان أو في أول رمضان، إنما لابد أن يطعم يوم بيومه أو في آخر رمضان، ده الخيار بين الاثنين، يوم بيوم يعني بعد غروب كل شمس يطعم، ما ينفعش يطعم قبل اليوم ما ينتهي، ما ينفعش يطعم مقدم. ممكن في نهاية رمضان يطعم، يدفع فلوس زكاة الفطر ومعاها الإطعام، هذا وإن صام المريض صح صيام، لو قدر يصوم صح صيام. تاني سبب من أسباب الفطر هو السفر، فيباح للمسافر الفطر في رمضان ويجب عليه القضاء. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ذكر السفر زي المرض. وقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الصيام في السفر قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، لو واحد صام عليه له الأجر. وخرج إلى مكة صائما في رمضان فلما بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس، ده في البخاري. ويباح الفطر في السفر الطويل الذي يباح فيه قصر الصلاة، وهو ما يقدر بثمانية وأربعين ميلا أي حوالي ثمانين كيلو متر. والسفر المبيح للفطر في رمضان هو السفر المباح، فإن كان سفر معصية أو سفرا يراد به التحايل على الفطر لم يبح له الفطر في هذا السفر. سفر المعصية ده السفر لابد أن تترخص في الطاعة، سفر معصية بقى واحد رايح يحضر فرح لا ده لازم يصوم، ما ينفعش يفطر لما لوش رخصة، لأن إنما الرخص تكون في الطاعات مش في المعصية، ده اسمه سفر معصية. أو سفر يراد به التحايل على الفطر، واحد عايز يجامع زوجته فيقول لها طب خلاص يلا نسافر، هو اصلا مش رايح يسافر الا تحايل على الفطر، او واحد جعان قوي خلاص انا هنزل طنطا اتعشى بلد جنبهم اكل، انا مسافر وانا من حق ان انا، هو رايح عشان ياكل، لا يباح له الفطر في ذلك. وان صام المسافر صح صومه واجزاه. حديث انس رضي الله عنه كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ولكن بشرط ألا يشق عليه الصوم في السفر، فإن شق عليه وأضر به فالفطر في حقه أفضل أخذا بالرخصة. واحد لا يشق عليه، واحد بقى ركب عربية مكيفة مثلا أو مسافر سفر مريح، فالأفضل له الصيام في هذه الحالة، لأن هنا لا يشق عليه الصوم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا صائما وقد ظلل عليه من شدة الحر وتجمع الناس حوله فقال ليس من البر الصيام في السفر، دي في الحالة المشقة بقى، واحد هيسافر في الصيف وشدة الحر وهيخلص بقى مشاوير طويلة على رجله معهوش عربية، وهيطلع من المصلحة دي للمصلحة دي للمكان ده للمكان ده وهيمشي كتير على رجله فيشق وهو لا يتحمل، فالأفضل له في حقه الأفضل له الفطر، لأنه لما النبي صلى الله عليه وسلم واحد مغمى عليه والناس منهم عليه فقال إيه ليس من البر الصيام في السفر في هذه الحالة، إنما بعد كده لو في راحة تحب له الصيام. ثالث سبب من أسباب الفطر الحيض والنفاس، فالمرأة التي أتاها الحيض أو النفاس تفطر في رمضان وجوبا ويحرم عليها الصوم ولو صامت لم يصح منها. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها ويجب عليهما القضاء، لقول عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الرابع الحمل والرضاعة، المرأة الحامل والمرضع إذا كانت خافت على نفسها أو ولدها بسبب الصوم جاز لها الفطر، الطبيب قال لها في خطر على الجنين في الصيام المية قليلة في خطر على الجنين مثلا أو بترضع ولا ما فيش لبن بينزل. روى أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحبلة والمرضع الصوم. وضع عنهم بمعنى أنها تقضي، مش وضع عنهم أنها لا تقضي، وتقضي الحامل والمرضع مكان الأيام التي أفطرتها، وذلك إن خافت على نفسيهما. فإن خافت الحامل مع ذلك على جنينها أو المرضع على رضيعها أطعمت مع القضاء عن كل يوم مسكين، لقول ابن عباس والمرضع والحبل إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. هو هنا فرق ما بين أنها خافت على الجنين أو خافت على نفسها، والراجح أن كل واحد عليها قضاء فقط، لأن كل ده بسبب من أسباب الفطر. فتخلص من ذلك أن الأسباب المبيحة للفطر أربعة: السفر والمرض والحيض والنفاس والخوف من الهلاك كالحامل والمرضع. أما المفطرات بقى دي ممكن نخليها المرة الجاية إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.